يقول السائل: فضيلة الشيخ، توفي جدي وترك مالا وأوصى بالثلث، وكان قد ترك 40,000، فأخذ والدي منها 20,000 وكان محتاجا لها، هل يبقى في ذمة والدي؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فما أوصى به الميت ينبغي أن ينفذ على الوجه الذي وصى به رحمه الله، وينبغي على من يقوم على الوصية أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي الأمانة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من الوصية شيئا إلا إذا كان مستحقا لذلك. إذا وصى 40,000 أن تقسم على الفقراء، وجب تقسيمها، إذا طلب أن تقسم فورا تقسم، وإذا قال يبنى بها مسجد أو يحفر بها بئر أو تشترى بها كتب علم أو نحو ذلك من الصدقات، فإنه ينفذ ما قاله الموصي، ولا يجوز للوصي أن يغير في هذه الوصية أو يأخذ لنفسه أو لغيره شيئا إلا وفق ما وصى به الميت، لأنه مؤتمن، فيجب عليه أن يؤدي الأمانة على الوجه الذي وصى به الجد. فأوصي والدك أن يتقي الله وأن يرد المال فورا وأن يعمل بوصية الجد كما هي، وإلا كان الإثم من جهتين: إذا وصى الميت وغيرت وصيته كان الإثم بتبديل الوصية، هذا واحد أولا، وثانيا إذا كان الميت قريبا لمن أوصى إليه فإنه يكون حينئذ قد عقه، خاصة إذا كان أبا كما ورد في السؤال. فأوصي أباك أن يتقي الله وأن يرد المال وأن ينفذ الوصية كما وصى جدك، ولا يجوز له أن يتصرف بغير ما أوصى به أبوه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.